يقول: نحن مجموعة من المدرسين نسافر يوميا إلى قرية تبعد عن المدينة 150 كيلو مترا، وندرك صلاة الظهر في الطريق، فهل لنا أن نقصر؟ أرى أن الاحتياط لهؤلاء الأخوة لا يقصروا، لأنه ما دام يسعون في يومهم فإن ذلك لا يعد سفرا، فالاحتياط أن لا يقصروا، وإن قصروا بناء على أن مسافة القصر 83 كيلو فأرجو أن لا يكون عليهم بأس، لكن الاحتياط الذي تبرع به الذمة يقينا إن شاء الله أن يصلوا أربعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.